فأعرض شعيب عنهم حينما أيقن بحلول العذاب بهم، وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم بالدخول في دين الله والإقلاع عما أنتم عليه، فلم تسمعوا ولم تطيعوا، فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسله؟